الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يخبر سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام عندما ناداه ربه بالطور وحمله الله تبارك وتعالى هذه أمانة الرسالة إلى فرعون وقومه، وأخبره الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا قوما فاسقين، وأراه الله تبارك وتعالى آيتين يعني في نفسه: عصاه التي يحملها عندما يلقيها في الأرض تصبح يعني ثعبانا مبينا، وكذلك يده السمراء يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء للناظر. واعتذر موسى أولا، قال لما أمره الله تبارك وتعالى قال له الله في الأرض: فقتل الناس واستعبادهم واستضعافهم على هذا النحو وإعلاء طائفة على طائفة أخرى يعني في الأرض الواحدة، هذا من الإفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين. قال جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. انظر الواقع القائم الذي يبينه الله تبارك وتعالى هنا، وانظر إرادة الرب تبارك وتعالى التي ستكون، والنقلة البعيدة وكيف تكون بعد ذلك. قال جل وعلا: ونريد، إرادة الله تبارك وتعالى، مراد الله عز وجل ومراد الله لا بد أن يتحقق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. المن هو التعطف والعطاء والتكرم من الله تبارك وتعالى، نمن عليهم بمننا وعطائنا وكرمنا على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل، نمن عليهم بالخروج من هذا الذل الذي هم فيه، ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة للناس يهدون بأمر الله تبارك وتعالى ويدعون إلى الله تبارك وتعالى ويرشدون الناس إلى طريق الله جل وعلا. نجعلهم أئمة، جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به، فنجعلهم يعني أفراد يقتدى بهم ويتمثل بأقوالهم وأعمالهم. ونجعلهم الوارثين، نجعلهم الوارثين للأرض، فهم الذين يرثوها هم وأبناؤهم من بعدهم وعلى هذا النحو. ونمكن لهم في الأرض، التمكين تثبيت، نجعلهم ثابتين في الأرض، بمعنى ولا يمكن هذا التمكين إلا بأن يكونوا أناس لهم استقرار وقوة ومنعة وجيش، فهذا هو التمكين في الأرض، القيام فيها والبقاء فيها، وأنه لا يوجد قوة يعني تزحزحهم وتزيلهم. على ليس على هذا النحو الذي هم عليه، فإنهم غير ممكنين في الأرض، إنما هم طائفة بهذا الحال الآن مستضعفة ومستذلة، الصوت على يعني على رأسها وظهرها، والسكين يلاحق يعني ذكورها، والإناث يلاحقهن يعني الاستذلال والاستضعاف والخدمة والتسخير، فيخرجون من حال هذا الاستضعاف إلى حال القوة والتمكين، ونمكنهم في الأرض. ثم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري نجعل فرعون يرى، فرعون وهامان، وذكر الله تبارك وتعالى هامان لأنه كان الوزير المنفذ لسياسة فرعون. وهامان وجنودهما، جنود فرعون وهامان المجندون لهم في تنفيذ هذه السياسة، والبطش من الجيش والشرطة ويعني الأعوان الذين يعني سخروهم في هذا الأمر. وجنودهما منهم، من هؤلاء من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون، الذي كانوا يحذرونه ويتخوفون منهم أن يغلبهم هؤلاء وأن يقهروهم وأن يكون لهم هم العز والسلطان والمكان وأن يزيلوهم. يقول هذا الذي يعني حذروه منهم، إما بنظر مستقبلي وإما بتخوف من عند أنفسهم وإما برؤية قيل إنهم إن فرعون يعني رآها أن هؤلاء، وإما بطريق العرافين والدجالين الذين قالوا له إنه سيخرج من بني إسرائيل من يقتلك. فهذا الذي بدأوا يعني من أجله يحذرون من بني إسرائيل ويتخوفون منهم على أنفسهم، يقول هذا الذي تخوفوه بما تخوفوه سنريهم إياه، سنريهم أن هذه الطائفة المستضعفة التي يصنعون فيها هذا الصنيع ستكون هي التي لها يعني البقاء والاستقرار والقوة في الأرض، وأن ملكهم ملك هؤلاء الأقوياء المتجبرين هو الذي سيزول. نجد هنا أن الله تبارك وتعالى عرض علينا في هذا القصص الإلهي الذي يقصه الله تبارك وتعالى، أولا بعد الإشارة بالقرآن الكريم وأن هذا هو الحق، في وأن الله تبارك وتعالى يقص من نبأ موسى وفرعون بالحق، وأن هذا الذي الحق هذا لا يعني يستفيد به إلا أهل الإيمان لقوم يؤمنون، وبدأ الله تبارك وتعالى يبين الواقع القائم الذي كان ديت. قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذا الواقع القائم الآن، ملك متكبر معه الجنود والأعوان يستضعف الطائفة من شعبه ويفعل بهم ما شاء من أقسى أنواع يعني الإذلال، قتل الذرية وإبقاء النساء أحياء، وأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجعل هذا الشعب المستضعف هو الشعب الوارث المهتدي الذي يقتلي به الناس ويجعله يعني منارة للعالمين ويحطم أولئك. فالإرادة الإلهية بالنسبة لهذا الواقع شيء بعيد، وهذا لبيان كأن هذه يعني تشوق لكيف، وكأن المستمع يقول كيف سيتم هذا الأمر، كيف سيتم قلب هذه المعادلة وتغيير يعني هذا الواقع، هذا التغيير الجذري الذي يجعل ناس في الأسافل يصبحون في الأعالي وناس في الأعالي يصبحون في الأسافل، كيف يكون هذا؟ فدأ الله تبارك وتعالى القصة بولادة المخلص موسى عليه السلام. قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بدأت يعني إرادة الرب تتحقق أولا بهذا الأمر أن يولد المخلص ويولد في اليوم الذي ينتظر السكين، ينتظر كل مولود فيه السكين ليقتل، وتنتشر جواسيس فرعون في الأزقة والحواري والشوارع والقرى التي يسكن فيها بني إسرائيل ليستطلعوا خبر كل مولود يولد، وأن كل مولود يولد في هذا اليوم يعني السكين بانتظاره. قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى أن أرضعه، يعني بعد أن تلده أن ترضعه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهي لا شك أنها طبعا تخاف عليه، ولكن قوله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني بيان إن يعني إن اليم إنما هو خطر أيضا، يعني إلقاء طفل في اليم هو نفسه خطورة وأمر يعني مرعب وأمر قد يفضي إلى الهلكة. فإن إلقاء طفل في البحر، لكن كأن الله تبارك وتعالى يبين أن إرادته لا بد أن تتم، وأنه لا بد أن يكون، وأنه لا خطر عليه، وأن انظر هذه الخطورة الأولى التي يعني يتعرض لها موسى، وهو أن يلقى في البحر في اليم في نهر النيل، وهذا بجريانه، وأن يوضع طفل في صندوق ليس معه مجداف ولا معه دفة يعني يسوق بها ولا معه حارس يحرسه، هو أمر في ذاته في غاية يعني في غاية الخطر، وهو تعريض له لأكبر الخطر، إنه ضع صندوق طفل يعني والطفل فيه وحده في البحر في نهر النيل بجريانه وبحدته. هذا ليريها الله تبارك وتعالى إن لا تخاف، إن انظر هذا الأمر، وهذا أمر مخيف، لكن انظر عينية الرب تبارك وتعالى. قال لا فإذا خفت عليه، لكن الخوف عليه مش تبقي عندك، ما ألقي عندك ولا ضيف صندوق ولا يعني ابعديه عن الأعين والأبصار وخليه لكن فألقيه في اليم، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى سيعتني به رغم كل الأخطار. وهذا مثال له، إن هذا يكون نشوف الخطر هذا الكبير هذا على طفل صغير، هو الله تبارك وتعالى سينجي، وأنه كما سينجيه من هذه اللجة سينجيه مما بعده. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم قال تبارك وتعالى ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحى الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم إلهام تملكها أو ملك ناداها وكلمها، وقد كان هذا يحصل يعني في بني إسرائيل، كانوا يسمعون الصوت يسمعون صوت الملك يكلمه، فإما أنه إلهام جاء من الله تبارك وتعالى وتملك صدرها واطمأنت به وعلمت أن هذا حق، وإما صوت ملك أخبرها بهذا وقال لها هذا الأمر. إنا رادوه إليك، إنا الله تبارك وتعالى يؤكد على نفسه سبحانه وتعالى رادوه إليك، سنرد موسى إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني أنه سيكبر ويشب ويصبح رجلا كاملا ويجعله الله تبارك وتعالى رسولا. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن أمر موسى إنما سيكون على هذا النحو. وهذا من أعجب العجب، أن الله تبارك وتعالى يخبر أم موسى بهذه الأمور التي يعني أولا فيها إلقاء موسى في الخطر، ثم تبشير لأم موسى بهذه البشارات العظيمة، أولا أنه سيرد إليها، وهذا الرد لتكون هي أمه عند العالم كله من الرضاعة التي ترضعه وتحتضنه بعد الحديث، ثم أن الله تبارك وتعالى سيمكن له وسيطيل عمره ويجعله نبيا مرسلا. فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي، الخوف هو يعني مما هو قادم، والحزن مما مضى، يعني لا يشغل بالك ولا يقلقك شيء من الخطر ومن الهم لأمور مستقبلة، الخوف على شيء مستقبل، وكذلك لا تحزني على أمر ماض، بل كوني في يعني اطمئنان خاطر وثبات قلب أن هذا وعد الله تبارك وتعالى وأنه لا بد أن يتحقق. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه آل فرعون. يسر الله تبارك وتعالى أن هذا الصندوق الذي يجري على صفحة النهر بغير مجداف وبغير دفة، وأن يذهب الصندوق ويجري إلى أن يراه من يراه العدو آل فرعون، فيلتقطونه من النهر ويأخذونه. وهذا هو الفتنة الثانية والمحنة الثانية، أن الصندوق لا يلتقطه رجل من الناس العاديين أو رجل له يعني تنفذ يحميه أو يصونه أو يخبئه، بل يلتقطه أعدى عدو والآمر بذبح الذرية. قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون، قال جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا. لام، هذه لام العاقبة. طبعا لم يلتقطوه للتعليل ليكون لهم عدوا وحزنا حتى يصبح عدوا لهم، ولكن حتى تكون العاقبة من الله تبارك وتعالى أن يكون لهم عدوا وحزنا. ثم قال جل وعلا يعني مبينا ذلك ومعللا لما فعل الله تبارك وتعالى هذا بهم، قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نقف هنا إن شاء الله ونتم في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.